تكلم المؤلف عن مسألة المعاد، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق يوم القيامة بعد أن تبلى أجسامهم وتفنى، وذكر الشارح أن الله جل وعلا ساق من الأدلة على ذلك، وأن أمر المعاد من المسائل التي يدل عليها الشرع من الكتاب والسنة، كما أن العقل يرشد إلى ذلك مع دليل الفطرة، وكلها أدلة تؤكد هذا. وشرح لنا الشارح قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وقال إن هذا من أعظم الأدلة على إثبات المعاد، لأن الإنسان غير المسلم أو الإنسان الكافر طرح هذا السؤال الذي جاء في القرآن يعبر عما في نفوس الكفار وينقل ما جرى على ألسنتهم في قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فالكافر ومنكر البعث جعلوا من تحول جسم الإنسان إلى الرميم، إلى كونه ترابا أو عظاما قد رمى، جعلوه دليل على إنكار البعث. وجاء الجواب من عند الله جل وعلا بقوله ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لأنه لو علم التطور الذي جرى في خلقه من كونه نطفة إلى كونه علقة إلى كونه مضغة إلى كونه عظاما كسي لحما إلى أن نفخ فيه الروح إلى أن صار جنينا ثم طفلا ثم بعد ذلك رجلا، وهكذا كل هذه المراحل التي تطور فيها خلقه لو تتبعها الإنسان لعلم أن الله سبحانه وتعالى بعد تصييره رميما قادر على إعادة خلقه. ولذلك جاء في بعض الآيات قول الله تعالى وهو أهون عليه. كل ذلك ساقه لنا المصنف الشارح وبين أن أمر المعاد من الأمور التي يجب الإيمان بها والتي تخضع لقدرة الله سبحانه وتعالى وليست بمستعصية على الله جل وعلا، بل إن الله لفت النظر إليها بقوله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فجاء الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن استطاع أن يجدها من العدم أول مرة فقدرته على إعادتها من باب أولى، ولذلك قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ضرب لهم مثل آخر، وهو الله جل وعلا يوجد النار من الشجر الأخضر، في حين أن الشجر الأخضر يعني الذي امتلأ بالري وبالحيوية هذا قادر على أن يمنع من اشتعال النار، لكن الله سبحانه وتعالى أوجد فيه ذلك. ومن قدر على إيجاد النار التي تتطلب اليبس وتتطلب الأجسام الصلبة، الذي استطاع أن يوجد النار في هذه الأجسام الطرية الأجسام المملوءة بالحيوية، فهو قادر على إعادة الحياة للناس بعد الموت. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فمن استطاع أن يوجد المتضادات في الشيء الواحد، إذن هو قادر على إعادة تلك الأجسام بعد أن رمت إلى الحياة. ثم بدأ يتكلم عن مسألة أخرى، يقول: ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر، يعني الذي استطاع أن يوجد الشيء الأعظم، فكونه قادرا على إيجاد الشيء الأيسر من باب أولى. يقول: ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قمطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، ولذلك قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. في قوله مثلهم، الضمير في مثلهم يعود إلى ماذا؟ هل يعود إلى السماوات والأرض ولا يعود إلى الناس؟ الظاهر أنه يعود إلى الناس، هذا ما يتناسب مع ضرب المثل، لأن خلق الإنسان أيسر بكثير من خلق السماوات والأرض، والقادر على خلق السماوات والأرض بما فيهما من عوالم وأفلاك ومخلوقات فهو على خلق الإنسان أقدر. ولهذا قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض، ونلاحظ أن كلمة أبدع يعني أن الله أوجدهما من غير مثال سابق، لأن الإبداع هو الخلق من غير مثال سابق، يعني إذا كان إنسان يصمم شيئا سبق أن وجد لكنه يحاكيه ويعمل مثله، لا يقال فيه إنه مبدع. وأما من يوجد الشيء من غير ما له من نظير وشبيه، هذا الذي يقال فيه إنه أبدع. والله جل وعلا خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، ولذلك وصف فعله بالإبداع وسمي جل وعلا بالبديع. ولهذا قال: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما وموجدهما من غير سبق ومن غير مثل، ولذلك سمي بالمبدع سمي بالبديع. وبديع فعيل بمعنى فاعل، لأنها صيغة مبالغة من اسم الفاعل، فالله هو البديع. ولذلك قال هنا في هذه العبارة: فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شانهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى. فهذا الدليل ساقه الله سبحانه وتعالى من الأدلة التي يعمل فيها العقل على إثبات الخلق، على إثبات المعاد. كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هؤلاء الذين ينكرون قدرة الله جل وعلا يقول لهم يكفيكم في إثبات هذه القدرة النظر إلى السماوات والأرض، ولو قايس الإنسان نفسه وعادلها بالسماوات والأرض لوجد أنه لا يساوي شيئا بالنسبة للسماوات والأرض. ولهذا إذا سلم بأن الله هو خالق السماوات والأرض فعليه أن يؤمن وأن يسلم بأنه قادر على خلقه وإعادته كما قدر على خلق السماوات والأرض. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هكذا عندكم والآية مختلفة؟ ها ايه يقول المعلق في الأصول جاءت الآية هكذا وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى. قال وهي ملفقة من الآية التي في سورة يونس والآية التي في سورة الأحقاف. ها الآية التي في سورة ياسين والآية التي في سورة الأحقاف. فالآية التي في سورة ياسين أولم يروا أن الله التي في سورة ياسين إيش هي الآية؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. والآية التي في سورة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فآيتان مختلفتان لكنه يبدو سبق قلم. ونلاحظ في هذه الآية أولم يروا، هذا السؤال سؤال تقريري، أولم يروا أن الله، والرؤيا هنا بمعنى إما أن تكون رؤيا بصرية أو تكون رؤيا علمية، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا، ومعنى ولم يعيا أي لم يلحقه نصب ولا تعب كما جاء في آيات أخرى تبين ذلك، ولم يعيا بخلقهن. قال وما مسنا من لغوب بقادر، والباء دخلت على أصلها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، اللي هي خبر أن، خبر أن، لكن دخلت الباء على خبر أن زيادة في التأكيد، فقال بقادر على أن يحيي الموتى. فكما أنه قدر على خلق السماوات والأرض فهو على إحياء الموتى أقدر، لأن خلق السماوات والأرض من غير مثال وبدون سبق وإيجاد من العدم أشد وأصعب وإلا يعني من إعادة خلق الإنسان، مع أنه لا شيء يصعب على الرب جل وعلا. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل. ها نصب تعب، عندنا التعب والمشقة، عندكم النصب، على كل حال المعنى واحد. يعني الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن كل من يخلق أو كل من يوجد أشياء هو لا يستطيع إيجادها من العدم ابتداء، بل لا بد أن تكون هناك آلات ووسائل ومواد خام موجودة، منها يشكل ما يريده ومنها يكون ما يريد. أما أنه يوجد شيئا من العدم دون وجود المادة، يعني دون وجود مادته الأساسية، فهذا من الأمور التي اختص بها الرب جل وعلا. ولهذا يقول: ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره، الذي يعني هذا الغير الذي يفعل بالآلات، يعني يستخدم الوسائل. أما خلق الرب جل وعلا فهو غير محتاج لا إلى المادة ولا إلى وسائلها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هو لا يحتاج لا إلى المادة ولا إلى الوسيلة، أما غيره ممن يصنع أو يوجد أو يخلق فهو إنما لا بد أن تتوفر عنده المادة وتتوفر عنده وسائلها التي عبر عنها بالدلائل. قال: بفعل يفعل بالآلات والكلفة، يعني لا بد أن يبذل جهدا في إخراج ما يريد فعله، وكذلك التعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه، يعني بل إن الله تعالى يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه، وهذا محل التغاير بين فعل العبد وفعل الخالقين وفعل الله جل وعلا. قال: بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، مجرد إرادته سبحانه وتعالى كافية. ولهذا الله تعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا يقولون: إنما أمره بين الكاف والنون. ولهذا يقول هنا: ويكونه نعم أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاء وأراد أو كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بقوله، وهذا إنما جاء في قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. قال: ومن هذا، يعني ومن هذه الأدلة، قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا دون متابعة ودون معاقبة ودون مجازات، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أي ما دام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الأطوار من طور إلى طور وأنشأه ابتداء، فإن إعادة خلقه أهون وأسهل، وينبغي أن نأخذ من خلق الإنسان دليلا على قدرته على إعادته. قال: فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وإن حكمته وقدرته تابى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به؟ أي نعم، لأن هذا الفعل فعل يعنى مبني للمجهول ولازم يتعدى بالباء، ها، ولذلك قال هنا وعنايته به أن يتركه سدى، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. إذن هذان السببان اللذان يحملاننا على أن نسلم بذلك: أولا، الله جل وعلا إنما يخلق الشيء لحكمة، لا يخلقه لعبث. والله جل وعلا عندما خلق بني آدم وأوجد الإنسان، هذا الإنسان الذي أعطاه في الدنيا من التصرف وأعطاه من التكليف، ومع ذلك نجده يعيش مدة طويلة في الزمان، قد يكون طائعا فيها وقد يكون عاصيا، فإن الحكمة تقتضي أن الطائع يثاب على طاعته وأن العاصي يؤاخذ على معصيته. ونرى كثيرا من الناس يعيش دنياه وينتقل منها إلى الآخرة، يعني بعد أن يعيش يموت، وقد لا يأخذ، يعني لم يأخذ جزاءه، إن كان ظالما لم يعد المظالم إلى أهلها، وإن كان مطيعا لم ينل ثواب طاعته. فالله تعالى لا يخلق هؤلاء عبثا هكذا يعيشون في هذه الدنيا وفق ما يرون ثم ينتهون دون محاسبة، فحكمة خلقهم تقتضي محاسبتهم. ثم إن الله جل وعلا الذي خلقهم في هذه الأطوار، هذه الأطوار التي كل طور منها معجزة، أليس قادرا على أن يعيدهم؟ لذلك ينبغي لنا أن نتخذ من مبدأ الخلق ومن عدم الحساب والجزاء أدلة كافية على إثبات البعث. نعم. إيش؟ ما تعرف الأعصاب؟ طبعا في جسم الإنسان في ما يسمى بالعصب، اللي هو عبارة عن يعني أوتار، أو هذه تتحكم في شد وارتخاء الجسم، تتحكم في شده وفي ارتخائه. وأما الرباطات فالمراد بها هذه الأطراف التي تتحكم في طي الجسم، طيه وليه وقيامه وقعوده، هذه إنما تتحكم فيها الرباطات. وأما من حيث شده وارتخاؤه فهذا الذي يتحكم فيه الأعصاب. واضح؟ قال: فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول المجيز الذي لا يكون أوجز منه، يعني لا يكون شيء أوجز منه. قال: والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى آخر آيات، إلى قوله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين في سورة المؤمنون إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، قال وهي 309 سنين قمرية. ولذلك قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا هو الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. وقال فيها وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فاستدل ببقائهم هذه المدة ثم إعادة الروح إليهم وخروجهم وكلامهم بأنه الذي قدر على إعادة أرواح هؤلاء بعد أن ماتوا 300 سنة قادر على البعث بعد الموت. قال والقائلون النوم والموت شيء واحد، الله ما قال الله يتوفى الأنفس عند موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذا كلام مر معانا في الدرس الماضي، وقلنا إن الموت والنوم في كلا الحالتين الأرواح تقبض، لكن نعم 5 تعلقات من ضمنها تعلق الروح بالجسد حال النوم، ففيها تعلق خاص، لكن فيما يتعلق بالموت تقبض ولا تعود، وفي حالة النوم تقبض ثم تعود. قال والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعادي خبط واضطراب، يعني هل الجسم يقول المركب من جواهر مفردة، ومعنى جواهر مفردة يعني من الأجسام فقط أو من الأشياء التي ليست لها ارتباط بالروح. هؤلاء عندما يتكلمون عن مسألة المعاد يعني يتخبطون لأنهم لا يعتمدون في قولهم على ما جاء به الشارع، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع أو ثم تجتمع، تفرق ثم تجتمع. ايش عندك يا تجمع؟ تفرق يعني ثم تجتمع، لكن ربما كلمة تفرق ثم تجمع أنسب ما يقابل أنها تفرق، لو قال تفترق وتجتمع، لكن تفرق وتجمع. فأورد عليهم يعني هؤلاء الذين أو فأورد عليهم هؤلاء الذين يقولون إن البعث بالنسبة للأجساد، يقولون في قضيتين، إما أن الله يتلفها ثم يعيدها، وإما أن الله يفرقها، يعني مثلا الإنسان يأكل لحم الحيوان، فإتلاف هذا الحيوان يكون من خلال تفريق جسمه بين الطاعمين وبين الآكلين. وفي يوم القيامة الذي يحدث أن الله يجمع أطراف جسمه من خلال هؤلاء، فأورد على هؤلاء القائلين بهذا القول، قالوا: طيب، هذا الإنسان الذي أكل الحيوان، نقول إن الحيوان تفرق جسمه بين هؤلاء الناس وأن الله يخرجه ويجمعه منهم. طيب، هؤلاء الذين أكلوا الحيوان جسم الحيوان تحلل فيهم فأصبح جزءا من أجسامهم، فكيف تجمع أجسامهم هم؟ هذا الذي أورد على أهل هذا القول، أورد عليهم إننا إذا قلنا نجمع جسم الأول، طيب فكيف نجمع جسم الثاني الذي تكون من أطراف الجسم الأول؟ ولذلك هذا المبدأ يعني لا يتفق مع ما جاء به الشرع، إذا قلنا إن الأجسام تتفرق ثم تجمع، وكان الأولى أن يقول هؤلاء الناس إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعيد هذه الأجسام بعد أن بليت، لا أنها مجرد تفريق ثم جمع بعد التفريق. ولهذا يقول: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعادي خبط واضطراب، وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع أو تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، ها؟ إن أعيدت من الأول ما حال الثاني، وإن أعيدت للثاني فما هو حال الأول؟ وأورد عليهم يعني سؤال آخر: إن الإنسان يتحلل دائما، يعني هذا شيء يذكره الأطباء، يقولون إن الإنسان في خلال مدة معينة كل ما في أجزائه يتغير، كل ما في جسمه يتغير، لأن الخلايا تموت ثم توجد خلايا أخرى، هذا ما يقوله الأطباء اليوم الذين يتكلمون عن مسائل أنسجة الإنسان، ويستثنون من ذلك بعض الخلايا التي لا تتغير، وهذه ما يسمونها ببعض الغدد التي لا تقبل التغير، وإنما تبقى إما أن تتلف كما هو الحال فيما يتعلق مثلا بالكلى، وفيما يتعلق بالقلب، وفيما يتعلق بالكبد، وفيما يتعلق بالبنكرياس، الغدد الموجودة في جسم الإنسان هذه يقول إنها لا تتغير، ولذلك إذا تلفت ليس لها علاج إلا أن تستأصل ويزرع بدلها، أما بقية الأنسجة في الجسم فإنها تتغير، يتهالك بعضها وينشأ بعضها، ينشأ بدلها. إذا قلنا على هذا، يورد هؤلاء العلماء هذا الإيش؟ هذا الإيراد، يقولون إذا كان الإنسان جسده يتغير، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يبعثه يوم القيامة، فعلى أي الأحوال يبعثه؟ هل على ما تلف في الصغر، أو على ما تلف وهو شاب، أو على ما تلف عند يعني ما كان موجودا عند الموت؟ بعضهم قال على ما تلف عند الموت، يقولون إذا كان هذا، إذا معنى ذلك أن الإنسان يبعث يوم القيامة على أضعف حال، لأن حال الإنسان عند الموت هو إيش؟ هو أضعف الأحوال، وهذا يتنافى مع ما جاءت به السنة من أن الناس يوم القيامة يعني خاصة في الجنة يبعثون على هيئة آدم، طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، ها؟ فكيف؟ إذن هذا مما يورد على هؤلاء الذين قالوا إن الإنسان يتحلل وإنه يعني يبعث على الحالة التي مات عليها. والذي يبدو والله أعلم أن هذه المسألة يعني لا ينبغي أن استطراد في النقاش فيها واستخدام العقل، لأن هذه من الأمور التي يجب أن يسلم فيها الناس بالأمر ويتركون الكيفيات لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فالله قال لنا أنه يبعث من الموت، نقول يبعث من الموت، أما كيف وعلى أي حال وعلى أي هيئة وعلى أي شان فهذا أمر لا ليس للعقل فيه مجال، وإنما ينبغي الإيمان به كما جاء عن الله جل وعلا. واضح؟ ولذلك يقول هنا: وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان في وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه أو نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوي شبهة، المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان، يعني صار ما ذهبوا إليه أحد الأدلة التي اعتمد عليها الفلاسفة في إنكار معاد الأبدان، لا أنه الدليل الذي يدل على إثبات معاد الأبدان. قال: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء، هذا عطف جمهور العقلاء يعني عطف مغايرة ولا ايه؟ ولا عطف كل على جزء، او عطف جزء على كل، ها؟ قال: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء هو عطف عام على ايه؟ على خاص، مو عطف جزء على كل ولا عطف كل على جزء، وانما هو عطف عام يعني على خاص. السلف يمثلون يعني اخص العقلاء، لانهم عقلاء وزياده، هم من حيث العقل عقلاء، والزياده في انهم التزموا النصوص، فمن هنا وصفوا بانهم من السلف. وسائر العقلاء يعني وان وافق قولهم قول هؤلاء لكن لا يلزم منهم ان يكونوا من الايه؟ من السلف. واضح؟ قال: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء ان الاجسام تنقلب من حال الى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشاه اخرى كما استحال في النشاه الاولى، فانه كان نطفه ثم صار علقة، يعني تغير تغيرا أساسيا، ثم صار مضغة، ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشاه الله خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله، إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه، منه خلق ابن آدم وفيه يركب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. إيش عندك؟ ها؟ ومنه يركب. احنا عندنا وفيه، نعم. ايه بس ايش الرواية؟ يعني احنا هنا ملتزمون بالرواية. قال: وفي حديث اخر ان الارض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. ها؟ ايش؟ وفي حديث اخر ان الارض تمطر. قال الحديث أخرجه الطبراني في المعجم في حديث طويل من طريق عن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء الزعراء قال: ذكروا عند عبد الله الرجال، ذكروا عند عبد الله الدجال، قال فقال فذكره بطوله ولفظه، ثم يرسل الله بطوله. عندكم موقوفا؟ ما عندنا لفظ. ولفظه: ثم يرسل الله ماء من تحت العرش، ها، بمني كمني الرجال، فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري. وهو قال: والحديث في المستدرك. هكذا عندكم؟ قال: ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعا، فإن أبا الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة. عندكم إن يعني إن الأرض، إن السماء تمطرها، ما عندنا لا هامشكم، هذا كل ما هو عندنا. يعني هو صوب، نحن عندنا إن الأرض هكذا. إيه؟ لا لا، صواب الأرض، لأنك أنت لو قرأت الفعل الذي بعدها إن الأرض تمطر مبني للمجهول، لكن إذا قلنا تمطر هذا لو كان إن السماء تمطر يكون الفعل مبني للمعلوم، يعني نسبته إلى السماء، لكن لما قال إن الأرض تمطر، تمطر مطرا كمني الرجال، ها؟ غير مضبوطة. لا هو هنا ضابطة عندنا، تمطر على أنها فعل مبني للمجهول. قال: فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. فكونها يعني كونها نشأة، النشأة الأولى والنشأة الثانية يتفقان من حيث النشأة، ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه، والمعاد يعني والجسم المعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد اجتار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوانات، سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة صغيرة، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك. وليس الصفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المتغيرة، إن الصفات هي المغيرة، إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها، فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. يقول في مطبوعة مكة فانية. ثم قال: وقوله وجزاء الأعمال، يعني بعض أن انتهى من الكلام على مسألة المعاد انتقل إلى الكلام على مسألة الجزاء. قال: وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، يعني وأهل السنة والجماعة يثبتون مسألة الجزاء ويقولون إن ذلك على سبيل الحقيقة، خلافا لما ذهب إليه أهل الاعتزال من أنهم لا يثبتون حقيقة ذلك، وإنما يقول هذه كلها أمور يعني متخيلة وليس لها شيء في الخارج. هو قال أن الصفة التي تتغير، لكن الجسم هو الجسم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني من قدرته ومن حكمته أنه يعيد الإنسان سواء كان من أهل الدنيا سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يعيده بجسمه الذي كان في الدنيا، لأن هذه الأطراف وهذه الذرات وتلك الجزئيات الجزيئات التي كانت في الدنيا بها ارتكب الإنسان المعصية وبها فعل الطاعة، ولذلك هذا الجسم نفسه هو الذي ينعم أو الذي يعذب. كونه يكون في الجنة 60 ذراعا فيكون ذلك، يعني هذا لا يلزم منه أن يعني يوجد في الجسم شيء لم يكن. ولو فرضنا أنه زيد الجسم فهذا من باب النعمة ومن باب الفضل، كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما أخذ عهدا على نفسه أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، فإذا وضع أهل الجنة في الجنة، الجنة ما تمتلئ، فماذا يحدث؟ ينشئ الله لها خلقا جديدا. أما بالنسبة للنار، لو قلنا ينشئ لها خلق جديد، قال ما ذنبهم يعذبون؟ ها؟ لذلك جاء الحديث: إن النار كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها قالت هل من مزيد. ولذلك إذا كمل أهل العذاب وليس ثمة مزيد، ما الذي يحدث؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيضع الجبار قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض، يعني هي التي تنكمش وتقول قطن قطن، يعني اكتفيت. وبهذا يتحقق وعد الله لها أنها أنه قد ملأها. وهكذا بالنسبة لأهل النار، جزئيات أجسامهم لابد أن تكون مما كان في الدنيا وبها عصى الإنسان رباه حتى تنال جزاءها في ذلك. واضح؟ قال: وفيه جزاء، وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، وقال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: والدين الجزاء، كما يقال كما تدين تدان، أي كما تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، قال في سورة السجدة وفي سورة الأحقاف وفي سورة الواقعة، يعني تكررت الآية. وقال تعالى جزاء وفاقا في سورة النبأ، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى أو فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ذلك الحديث الطويل الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن ربه، يقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن يقول فيه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي فهذه أحاديث أو فهذا الحديث وغيره مما يثبت به مسألة الجزاء. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله. فهذا فيما يتعلق بمسألة الجزاء وأنها من الأمور التي تثبت بالشرع. ثم قال قوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والتقدير إيش؟ ونؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، أي أو والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب مما يجب على المؤمن أن إيه؟ أن يؤمن بها. أما بما يتعلق بالعرض والحساب فيورد قول الله تعالى، قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومحل الشاهد قوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فذكر في هذه الآية أمر العرض، وقال في آية أخرى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا هو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. لا، لأنه هنا ذكر العرض فقط، قال وعرضوا إلا في قوله يحاسب حسابا يسيرا، لكن بالنسبة لغير المسلم ما ذكر ما يتعلق بالحساب. كونه يحمله وراء ظهره لا يلزم منه أن يكون حسابا، يعني لا يزال عرضا، لكن ميز بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن يحمله بيمينه. واضح؟ قال وقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وهذا عرض يختلف عن العرض الأول عن المفهوم الأول. هنا فيما يتعلق بالأفراد عرض الأشخاص، حيث إنهم يعرضون على الله صفوفا وأما فيما يتعلق بالأول بالآيات الأول اللي هو عرض الأعمال، قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا مما يدل على الحساب. وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل، ها، وبرزوا لله الواحد القهار إلى آخر السورة. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى آخر السورة، إلى قوله تعالى إن الله سريع الحساب. فقد ذكر هنا وصفه بأنه يحاسب وأن حسابه سريع. وفي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهذا إما أن يكون عرضا وإما أن يكون حسابا. قال وروى البخاري رحمه الله وهم لا يظلمون، قال وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. نعم، في حق المؤمنين عرض وفي حق غيرهم حساب، ها، على مفهوم هذا الحديث، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده، يعني لو ناقش الرب في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله، حيث ورد إن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد الذي يعرض له حسابا يقول قد سترتها عليك في الايه في الدنيا فأنا أسترها عليك في الآخرة، وهذا هو محل العفو والمغفرة. وأما فيما يتعلق بغير المسلم فإنه يحاسب في ذلك فيلقى في النار. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. ها؟ ما سمع. يقول هل الصعق بعد يعني بعد البعث؟ هذا الذي ذكر هنا وقال الذي يدل عليه، لأن الناس يوم القيامة منازل، وهل هذه الصاعقة التي فيها الفناء أو الصاعقة التي فيها البعث بعد الفناء؟ الظاهر أن هذه الصاعقة الثانية التي تكون بعد الفناء، لأنه جاء في سورة الزمر أن الصاعقة صاعقتان، الصاعقة الأولى يكون فيها الفناء، وهي قوله سبحانه وتعالى إيه؟ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام إيه؟ ينظرون. هذا بالنسبة للنفخة الأولى، لكن كيف يبعثون؟ مو بالنفخة الثانية أيضا؟ لكن ورد أن هذه الصعقة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم إذا صعق نفخ في الصور وقام الناس فيجدوا موسى على تلك الحال فيقول لا أدري هل أفاق قبلي يعني هل أن الله يعني هيأ لموسى أنفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن موسى لم يصعق يعني لم يدركه الصعق، لم ينل يعني لم يلحقه شيء من الصعقة الأولى. والذي يبدو والله أعلم أن الصعقة هذه في غير يعني غير صعقة البعث،